دو تاريخ مريزم اگر كان احمد قضيه فرورش خوي حالي نكا بيات كلاس معلمين من فقط يقدس حاضر من قزيرم اي درس اذا جهل قضايا فقهيه كان بيتا كومك كاب اطلاعات فقهيه من الشعر يزمو نفيا مكتاب شعر شو كان فقط درس معناه كذنه وسو قناه بات كذنهم اگر كان احمد اول بجاو مشتارم شرائط فلاهامك خوي ام درس جبانه في الدرجي لجهات فرورش يمعنى برنامه بيتو خطيبه أمران خوي إخدامك انتظار شهد إيمان بي وإذا بلايك لإيمان ديما كان ميزو الفرانتي درجي البان درجي مسؤولية تافزيري بخواية الدوري كل خبري هزب أعماق خلمان أمر عندي من أوب وكلاسة كلاس إحسان خلعوك مش من بيجين تريكم أنا قصر مكتب ديار ديما إحسان سبت تحليل معك كان أحمر ودار كان لو نوارد الملك وفكاته ما هي نوارد بس مالا بقوا عيدة بنيا هم يواجه أمن تريقا عمان تريقا باش تريقا أوي كواه تحميلي كان دائما دوائي فاسك فرانكز معتقد بمسوم فرانكز معتقد بمسوم معتقد بهي شنين إما بدأت خم عنا بدأت لهم من بدأت خم بدأت لهم نهاية قسم من تات أمي يعني كنسر أمه يعني قضية كان ببيس في شاعة في شنين لآخر أويني هدى جدار خماني تهر حاجة لهم كان يجي خمان وما عوقت في ربع شرمو ما قلوش بلاد بومي سي حياتي فتان أو نزل لنا بدو سيش أو لما بر من لسا قدوا دعوة دبوم شون بو قشاك جلسي ما مص مع مسايان داري شلون جيت قال أما مسار هو كتبت عينك زيد عنه عزش شو لا مع مساي جيش معنا وجورا معنا محبوب معنا هر إحساس مكرد ورود بوجلسة أغطوا يجي خد عن شهر التربية عزب أمان تانا عشي دوانجو بدبختي آخرين هو لم لو ناو من ياه يكفتا من هر إحساس مكرد ورود بوجلسة لتكبر خلق القديانة متفاوضة في رمال ديان كلاب هو قائد إيماني بغيش يرمدو دارشتين لينا كان جوان ملاي بيستاوا بيزدو سوا شعر خبر ياها بالإجبار تحقيق يعني كذلك كمان أشياء وشعر هذا معنى كما دي مش هرمان ليه مكيشة خجالات مكيشة مانوزي ولا ما عمر دارشتو مانوزي عمر أجيريا من شعر مو معنى كذلك دي هرق بس من ناقربا من شعر معنى كذلك هو أو أجيريا من لفظ موت لفظ معنى كذلك يا انا كنت كاتب السيد عمر اه قلت انا محلك ديارك كاتب السيد عمر جاي وانا قلت انا امي شكر يجي افكر يبو امي شكر امي دبينا شيء اعم كاتب قال لي تحمل كل ده لو كان بيبقى ولا هيج درماني بود لقينا دوزنا فرجاك طلع او سوا لكلب المعلمه وحتى قضايا مهمه هي من استفهم لك اليوم فتوان ده او سوا بحضور ام بيسمع بوزا شوف عضو هيئه الافتاء سادتين وبيجيدتين قضايا فقهية رويان كذلك من سؤالين كذلك منهم دعا غزيان مع مسائل داني اشتوك ومن اجد ده سلطيج بلاقوا فيه قفلين سؤال فقهيان لم لكنا اما هو سزادة ما قولا اما شون سازجارة لتك قضايا يكتو انتزار تلكي لا زالما او نشفر زو شيريان كذلك قضايا او نشبك هلم هربا ينتو الى مجال يمدى سلو سلماني بما مضاعوه وانا قولا انتو قول حديث مفاصل بخارجين اما الدرن كاري جي بيغضو خلال اما انا نجات ما مبدس يوم يكسر السادر قمان لم سادر قمية جات ما مبدس قمان رقيق عز قمان كام باين ناو اساسو بنيا دي نبني يكسر الداب بمركين بدل خلال ليلة بنيام بخواهي سبك هاي عزيز موجود هاي عزيز دردي قرفتالي عدك وامن حسم وفركزي شو مفتراز او سكا اميد ما نحس عقيس الامرين بوي بوسب موجبة وبختي كهيج اقلامي ناكين من أميوارم برحمتك يا إخوان بان هاي لغيا مسو ولي فرشاتم دعاك أحسن من فيك شي لروح ما بوا هني جامع دعاء ما يزم يا رب العالمين بيك بخاطر جلال وعزمة العالم حوالي لنا مري بمصومانة إيبا مرينة أم دعاء ما لم نوتو لأمل يدافهم وعزه لم نعبرم جاي مجاو فياكم خل إصلاحكم ببوني أعم حماقتو كما جاو بياكم خل إصلاحكم تحترم كل قربان دي خاص دردك من درمان كشتك من تدجا دي تسكي معنا كي محزن لله عايش شتك من تدجا بين مبنيان وإلا بحياة يفتاو بخواة بشورة بمعنى لا يبنيان دي دي نازع بخواة شو من تدجا بي كستر إزافة لما نجيان بل هل لناو نامي أو دوما أم نوجه طوعة فيكم كمان بعنوان أسنادك مكتوب أمن تبوا عندي أم حركته ولا عندا أجد مثلا شو أرسلت فين سالت أجد عيسى كاتح ميان بدلت إن دنا دانية تاد وسالت ميان إيش بيويني نوا أم جماعة الوقت داب مشن قضايا حلكن طبعا مثلا يكك لأساسي كي من هذا يعني أم لا مغلالك يا لا مقاطع ثلاثة مسائل خلايا في شيء مسائل مثلا بك هذا نوعنا مثلا مسح حسب إذا في بشيء مرتين عزيزا درجة أولا مهم تين قليلا نظرنا مسألة تاريخ مجان تلنا ونا مكانا خويا متعال إن شاء الله جزاي توازع آتوا منتهى وأكيد بقولش تي خود مطلقة إمل لإسناد بقولش تي خود خل أسرع حكي يعني كان مثلا نوع أو نعمة يجي باستثناء استراتيجي الأساسي أتعلم بجم أكثر قريب باتفاق التكتيك الحركة إما إشتبابه دي إما يكيك لما يقل سعادة من أمب ومثلا باتوجه مكة أكثر قضايا عملية كان في مبتلين لمسائلك مي بجيب لك كثير فخ كثير تابي دوتي توا كثير سيري كيتوا تابي كيتوا قشتي مسائل حركية وسياسية تاريكة مسائل مستحدثا وأكثر الأعمال وأقوال من الشيكة هذا حمو إما تانيك معنا مواردك مشابه ببدو دينوا رجع حلق رخمان بو أو مقطع بدس بهم أعون نوع برخور دلة الدزشتا أجل شبك هذا حمو أردش إيجادك واللي كان الدواقع حركتك لآيندا دوشار نوعك انحتات أكاد أعلم زميناك مطلقة إتر إمكان إسناد بقدشت ناميز إمكان بونا من مثلاً أجر شرائطك بيشهد بعنوان مثال عجم أو شرائط دقيقة مشابهة مثلاً شرائط هجرة لسنبو مثلاً مشاهد أو هجرة شدو تاسيلي بالواشتوا شرائطك بيشهد مثلاً عجم فعاليتك إعلامية كارك مشابهة أو كارك لبكا كحمل بقدشتاك البيئة أو نوع برخلد لا أعم ذراتي شهاز كاكحمو يا إشارة باشتباهات قدشتي خوينا كات يا أجر إشارة أكاد حد أقل برخوزك يا أوا كلي نويت إيتد بطور كلي هرشيش تهز بيك أوا إشتي برات إجر سؤال بيك فيم در سؤال بواما مرحبا كانتو كاتو فاروك يعني سؤال النواسة وجوكي مرحبا كانتو حال نوعم سؤال النواسة ولي أمك ربيني كاكا ميدا جيل نوعم سؤالاتا خلاصكي أبو جول بوسا تزييف رفتار برنامه هاي قزشته از حجية انداخته نعال هست بس او موردي سر لزمي مجموعه ايما تك فاروخه هاتين اولين برخوردك ولتك توا بحث من كل قزارشك من دا لزميني كار حركة قزارشك فرق اجمالي من جملة إشارة من كل بما كدو شرائط هواي وكفنا زندان ويكب نفر لكسك لك ماون والا درو بنو أمانا مجمعك من تشكيل دو بحث من كل مورد أم مجمعو أم جاروت من وقت بلاد لزندان هات من درو دانشتينو باز مجددا أم مجمع مانا بمعنى بتنها ريكا حل مطلوب زاني بو أعو شرائطا وكا رحمو وفاروخي شس آواتو ودكا خو منطقي ترين تاريك يشكلو شرائطا بكريا هر أمامو أمجر أم قضية إما أرينا بعنوان مثلا قول كاتحمو كذا كاتحمو جنفتك معنا بعنوان تثبيت وزعيتك لنا أو حركتها عسك نفارك دونجرني إيجاد كات لأفراد بو كاركزنو أمانا دواعي وقت ناما أخواني نوا أبين كاتحمو أبو شدتا لتشندين زمينا إشارة كريا بمكا مجمع أساسا هر لأول وزاتا مجمعك مثلا كارك مردود بوغا كارك نوغاكا مطابقتي لتك موازين شرع عبد أما آيا كاتحمو أو وقت مثلا أمير فاروقي بآمادي أو نداني مثلا بجي كاركان اشتباها مخيط مقتزينو ياد واي بيلي كردو وزاني مثلا أو رجا حل رجا حلك مطلوب نوغا بشي صورتك كون الآن مثلا امكانيات شون انتخاب اعزاء امانه هميشه متعلقه بمصالحك ايسك هذا حمص يوضح شو عندنا في الافراد انتخاب كليه متعلقه بمصالحك هل او نادانين مثلا كانت حمو تجيك اما من نتج من نظر ابو قلنا علم من نظر ابو قلنا هيك كان ما من نظر ابو ضوابطك لنظر ما ابو قبل اساس ام ضوابط افرادك الانتخاب كليه ايش امكاني هس مثلا سالتر دو سالتر بعد الواقع عزمك ارتباطك كانت حمو قد ابو ام جار دوا تشخيص ترجع مثلا ايجم كا او شورا بو او موقعيته ابزار مناسبك بو كارك دنو بو فعاليت كدنو مثلا احتياج بتغييرك بتحولك بشتيك است او كم مثلا مجمعة منتفي كرده سوا الى الابد منتفي كرده سوا اقل اواسا اقصي او وقتا شو اقل ايساء مثلا مسألة مقطعية مرحلية لأوزا واحوال فعليا مسألة مجمع مصلحتنيا أم قد ما نبو تدين كي توقف أميكا اللي تددانة بيكي تأييد مجمع سفس ردعا أميكا وصيج من يداولي كما قربات يعني أم قضايا كم مجمع تحريك كذبم حركته لو أياما للحاز زماني وأما نبو توزحبه كآية اجتهادية لتشخيص المصالح شرائط البوليسي واختناق الجامعة تأثير جهاز يميتها مثلا فرصت هدو النمودة زماني كمجمع بعنوان كان حركة تنزيم تريادة واي تعالى إن شاء الله بيبخشي ذو غريق رحمة جابا وكان أمير فوتكا أمير رأت وأمير لكفني أبي لن الدفني أبي لن الفاتح أخواني أبي لن الدايكي بيني بيني دايكي كيما تسمي أما شرائط سياسي جامعز باوجود أعو شرائطك أمشو يقفيرن بو أو ماو أمشو يقفيرن بو أو ماو أمشو يقفيرن بو أم ماو كالدس أوان أمينيتو كخوات على حجي كادو أمينيتو أو كاربو شيو حزلي آية واقعا كو كردوي زيادة النشان وضحب نفر وتشكيل المجمع قنوني كذيشي أهل بيعة بالليلة إشارة في كردية عمالون أصلا إن كان بزيلة أجل شرائط البوليسي اختناق تشاته وعيسة إما أتوانين دامين شين دمانا شو ابو كزاكي نقول بانا بدقي مال كسوشي شو بو لسنا هل عام اميرة هنج مال ين بردية قزو خيان كذيو هاي كذيو كذيو كمان نيا يمشو ليرا بي برشي دمالك دي يسا تقول لمالي اوان شو صدق كل حبو كيدو بعنوان اهل البيع عقاب نيش المجمع تشكيبا وقتو هاس هنج الفزياء تلكو نعبدو اجل ما في كرقصة وقشي ما في كرقصة او زمان غير تأسير ادو سوري زمان واقفي شاتو اعم شو يأسي عن ظرف رأت وانا تشخيص بنت وانا فجل وقايا من فاكين وهي دوين الناكري الى حمزية الدانيجة لحف دانيجة اما انا تأسير ذا اجتهاد وتشخيص مصلحة دينا اما حتك مطلبك اما نريتا تكليف آيان ذا باشورا يا تشيزي مثل المجمع فرصة لا مثلا منزل موسى انتي تري رصاص بو مطلبك هم كاك امير هم تو هكي بيكو تلفيق كليه رصاص بل بل اما مطلبك مطلبي ترك هر بعد لو نام قلاهت كشت امانا من عرض من كتبات وجوه بمن مسيرن هر امشو لباني تأكيد كبيك كاك احمول لا اسرع وقتا جواباتوا شون بات وجوه المكي معين لمرحلة دوم رابر يابت تقديرات قد كاك احمول في حكومة اسلامية مسائلك وانا هنا مكان مطرحي اكيد حجيتها اسمح لها استناد ابو ايما للا حركي هو بعد توجه ما لنا او نامقلا ودوائل بعد توزيحاتك شفاهيكا بما صريحة الاشارة كريا مسألة شركة جنجل لشولا اما اولا قزيك قزيك خلافية ثانيا مسألة عزوية شولا بو جنجل وهبو بشاقلي شروا يكسري مقدماتك ياس أم مقدمات أيك أحمد بفراهم يزاني كمثلا عائسة لحال حاضرة لجامعي فعلي إما عبن موقعيته وإما هينتيا أم جنقلة بن وارد الشورابون با توجه با يك مطلبتريش أقر أما با أدليش أبقر يتوزيح بدرقيت مثلا أوي وإما اسمع لا أدلي دينيا مجموعا أهل بيعة بونجن مسلمة أما كبيعات ينكرقا ولي آية أهل بيعة بن بمعنى حق حاكميتي شا شنو عزوية الشورى لواقعة مفهومي أوسك جن حق حاكميتي هس أما لتك أدلي دينية لتك منابع دينية سازقاري هس يعني وأقر بالفرز أمك سازقاري بيت هر لما مسألة فيش من حق أكم مسألة حقوق شنك وانا أونا ما إشاري فيك ديارة كاك أحمو بارها قبلا لحكمة بعنوان أما بحثي أكدك شرائطك كأشياء ملاحظة بكل جيت ولا بتشاوبت بتطبيق حكم وهميشة بحثي لقضية مثلا برد داري أجر أكر وبوجا إسلام هكذا قضية برد داري بس بالتدريجي بالخردي كرجا يكك لدلائل أما بوجك أساسا لمراحل أولى أو برد جلا أجر مثلا عزادية كان في بدرجت أو أدري نهذا الاستفادة لكن نتيجة هرج مرج وعشو اختشاش إيجاد أبد نموني كثير من هميشة عائسة على الذهن ما بعنوان نظيرك أو بطل لأبعادك فرفرة قولتها مسألة أعزاديك نسبة لبلوك شرقائي مرأة إيجاد بوغا كبات وجوههم مثلا الشصة وحفتاصة واختناق والديكتاتوري وجودي بوغا نتيجة كيف بوغا بجا جاء عائسة لدواء أم وزعيتها جامعي إما هاتيا حقيقة أم مسألة ولو نعمة ما ترحت كبيرا چون توجه به واقعیات جامعه مقداری تیانوگا و چون سیر تدرجی تیانوگا عملاً هر جمرجی ایجاد کرده و عملاً برای اینا اچید که لبعضی که محافله جامعه که به جامعه زن سالاری کارم بسر اونیه که مرد سالاری و زن سالاری به انادی یک منفورن هد که نامه توبه منتها آیا ریگه تعدیده که اما سکه مرد سالاری به زن سالاری اما سکه مثلاً پیاگر نا اونا مگره به عنوان موجودات که نجات پرستن و فاشیستن و ندان تمایلات چه انهاز اوان معرفی بکرگین و اما بیویتا آتوی که بیویتا کتا که تابطه الحمدلله خم فی مبسلانی بگر احمد نه خاطر متهمید دوی با آتوی که مثلا خواه ازانه برا هات که قصه کرگه بلای منه و نزیگ بو بود دلی پر بید بیجه مثلا نو خم ریگم دانشتگم جنکه اوان پایخت کمل پرنام مالکه با پیاکو که دارت دوری چایی بلا دارت ندان چپکه اما حتى اگر كاك احمدش بيجت لحاز ارزش دينيو دي قشاك بوابي حتى من فرد المبان اوه كاك احمد هر اون غير عرفي مغير قواف زاني دي ايا ام عرفة ام زوابطة ام مراحل شرائع طوال جامعة وجودي هس تأسيدي هس لما ترحية احكامه يعني يسي ام توزيحة بان زمام او اشتوى عرضم كرت كمسألة حق حاكمية الجن اما ايه ادلي كتري هسيا ما اخوز الا اهل بيعتوني او نوعات امي شب ود السؤال ايه زمي ميتوان الدرشورة باشد او يكي مطلبي كتر جذبة خواهش ايه ايجاد الزن سالاري برای اصلاح عرف راه چاره است درست و هم دو مطلب ده مطلب اکر اوی والی نو شعره کنه والی نامه اولا نامه دومه و حتی نو وسیعت نامه که احمد اشاره پیتر گه امسه که اشی محتوى همیشه حدی لنمود لوزائف لبروز اجتماعی يا فرتر بيت يا حد أقل مساعيد كا بتعبيدي خود نبت الدهوري هلولوا نبت السادق تخالي وكفقت صايب وأمو أو خشو أو نوع تعابيدك بوخد فريق إشارات في الكردقة أم جار أم تعابيد هس دو وقتك إمن نامي دوم أكينوا أويني نوزده بيستانا وزيفة بو أم شولاي بيشاري حجاله بعجازي أنا إجم أم وظائفة أشمليك حقيقة هل أحد وظائف أستنداليك وظائف فلا تولاني وإن أو إشتازة كاك أحمو أفرمي ألبتا شون أم شولا شولا موقتة وأهلية كافية نية وظائفك يعني وظائفك موقتة أقل إحساس كل لأيان دا أهلية يعني مثلا فرصر من درك أكم أم وظائفة إمكاني هسلا مش صنين ترويتوا أم وظائفة بلي انتظاري أساسيني وانتظار غير أساسية كان اگر مثلا دا ايام دا انتظار اساسي في اكد اما نفرو او يتودي هل لسواد موزيوة تا تعليم تا رصيد ديبا فقر جامعة تا چه او اگر نامي دين دينك بيوت فاشاي تيكين خواه ازاني اگر حتى دا بنيشن هر قصيده كان نعم الكاكا هر قصيده كان اينا منادان موارد اجدائي او تو مسائلو هنا بساله دو سالين ناويد لحالك اما حركتك كلاسيك وقتك مثلا معلمكي نية برتسر او كلاسا اوي واهي التعليمات شوار دو ناشارا قلتو كاسك تدسي ناكر من دسر كلاسة كاو كلاسة او حفت واويك نفرشو قبو سفر تاعت يالبيت حقيقة وقتي كاك احمو قرار هزبو جمعيك بو شولايك بو حركتك وزائفك كعينكات اشي شوار نفر تنج نفر ده نفر كسيري بوابا صالح يان اداني هركتا قايب يانكات امكانات فعل حركتي بو بيجن بيجن توان ام حركتا شنكا ايو شندان معلم تانس لسنا چند دانه فرتان افتانه کار اجرایی کرد؟ میزان امکانات مالی مکتب در حال حاضره چنده که؟ مگر کمک کردن انفاق به امکانات مالی اکرگید؟ تدریس به معلم اکرگید؟ کار اجرایی به مجری اکرگید؟ لحال که هم معلم و هم مجری و هم برنامه ریز و هم سیاست مدار و گشت نه امسل و اوسلی که در دوانده که آنها نفر زیاده دیگه اما نکته اکتره که بیانه عمیقن من خوام به تواه وجود و احساس اکم يا أشي أمن خوين كيش بين بو أنجام أو وزائفة أو ندهوري هلا روا شنو واقعية أو سن مكتب قرآن لحال حاضرة أهلية وزرفية وتواني أو نيا أو وزائفة أنجام بعد يا اجر تعت يا رجل جيبوا العذر هذه الطرقه الجن وينتي توش او مسايبه او انك شيء في الاول يا خمر يا اشي كاركان تعتلكن وهمشاء عم دغدغه وخلال لوجود يا نبي كإما بأمري ما نكرق إما إتاعات ما نكرق إما تشما نكرق إما تشما نكرق أم نكريشك على كحمو إذا نازان بياداش دي أكاد فكيل دي أكاد وإي بشا أم إيشا مورد إيشا هيا بس بلد جزمان آيا أنهم التكاليف بلا يشتغى سنجينيس أو يفسوال ريت الدوان غالبا مطلبة كانت لمجموعية كصورة يك واحد لحقتها أريد الددانة مع هي كلك إلى منك أنه السؤال يقول الدو سؤال يا سيسا طبعا كلك أعمل لكم شون ده سؤال هل دل يدواني يا جمسا ساعة بثمان بينا هرواش باشا إطفاقا من كرا ما طالب بزارين هو بشكل يجب دلح يجيك سؤال يجيتي تشد السؤال سيسا أهلا باشا خلال عمليتي تويتي آية أعزائي شورا الصلاحية إجرائيين وزائفة دارند جاء وإجن خوانا خواتا أما ديجم منظوم أولنية كأعام شلانا تانو سكر بي أتاني هركا سكر بينا تاني خوائزاني فقط منظور ما هو يعني مثل ديكتر أوبو كفاروق مفصل بحثي ديكتر كاك أحمو خواء أزاني أبم نواء ونقه وزمغ الخواء بزاني كردواري آئسة حد أقل حدود شوارسة طانصر دانا مغاو طلبي إلاقي هاتيا كأويت بلادر خاس إيناتن حدود مثلاً إما عائسة بانصش صد دانا فقيمة ناس خريج درسون من الحمد لله رب العالمين لما ناتق كل دواريا فريق ما مسامن هز دانيك يوكاك عبد الله ودانيك أغي إمامي ودانيك فلان وأمانة لأنه قشت أعم كسكدا وأعم أفلادا وعائسة وجودي هز هاتي أي شون للحاس حلوك ألف باوة أمير منهم هلا أولاوة هي أثي إفتاء أمير بوغا لناو أولا ودان رياقة لتاكسينا فرترة كمجر خواب زاني كاني بصلاحية فاروق متولي كيوتوتي إسا وقت الحمد لله الحمد لله كاك أحمو أوقاتك بابركتي هست مسائلك ومترحيكات أعم تصوري وجودي هست كمثلا نوعك سكينة قلبي نوعك إلهام قلبي أو نوع تعابيرا شون آوا هست إنسان مقدارك سكينة هست لمورد يوا وأما بوغ بحجات بدس بعدك لبراغلوا كإيتر وقتك إنسان أترازك تات بقولي جايك لأخوالك كاك أحمو اجن اما تشون مثلا الحمد لله حاصل او خاتبة بركة بوغا ان كان اشتباه يعني يا كم ترى وتم بفاروق وتم واخواء اذاني سليمان وتم وتم قسم بخواه متعالى هل ابو او كمن هامناه هيئة افتا ديال امدو الهامات نوغي تعين عام هيئة خواه متعالى اذاني واخواه متعالى اذاني واذاني ما اقرد هزار نفر لما انتقي كل دواري الصلاحية او عنوان ينبت من جزء هزار نفر هل هر لبر خاطر بل لقشتك صلاحية علميكي دواي او عنوان هو انسان يدك يكيشي اوش ابو وظائفه وتعينك ذكاك احمو مفتي وقاضي بل اساس المذاهب من جملة زيدية وجعفرية اوش با امك حق ترجيحش منهس لقبل مثلا لقرن حفتو هشتا هلا سا دانشمن ديك حدود پنجا شخص دادان حديثي حفظ ذكرتو نيمي دور كوري زويني اداوة أمجد حدود صدها أستاذي أدي لآخر عمره وشون أماغر يا عيا من جرأت بن بخم بخم بيجم مرجح يا بخم نيجم مرجح تنا أنا من دوري فترة قريبة مشا تدريسنا كردقة كدنت بمرجح لمجموعي مذاهب إسلامية أويش هم بو إفتاو هم بو قزا يا أجر أفرادك صالحتر هالا نزلتا أو هن انتخاب كوموني ذي حاسبك أجر وإزاني أو مسائل ومسرح كردقة حقيقة قولت لأهلية أفرادك وعائشة عن لكل دوارية هل يكثر هل يفتر الغال منك بدس أعو ناو عنوان زيبون كان حمودية يا بإجازة بعد بيجازة قربان أجل يكثر تخطي يجي أول من لو كنت من قربان عاي يكثر نجاك من بدس يوم أجل نجاك من ناي بدس يوم لم زنيني شفيد وموكا عائشة أجل خد فكري أنك يبوت تبتلين توسعية العاطفية مجموعة إما أموان حياة الثانيين هيج لو سيجا زيد خواب لا حدا في يخوض لو يتخيج ما نهدى لبعضكم منهم شخصكم أشياء بلقى حليك يبوب حياتي بمدروس لا يخوض أنتم شمع بيامانة ترسيد واي أو أشياء بين بوليرا وحشي كربان أشياء بحليك أشياء فكري بوكار درس في خطان فيه مسائلی که خود به مصلحتی علانی ما بیزانیم بو نگرش فقهی من درست بید و منجمد نوید و وشک نوید و همه جانبه بید تکمانه کردی امرو با امیر و بکر عزیز مودن که اگر رو حد چی تا امرو تی هر و تی امانه مکن تا ایزم شیر ندی بیجو بید خود من نمو لا ایتم نکنه کن بیان که اول مانه بیجو ای مفتی و قاضی بود کما دیاره فلیتر بگرکن او هذا المكان باش اخو مالنا يجب ان تشوف ولي تشغل كاين خلق من ايجاد هو اي زوج مالنا يجب ان تشوف في جوق هذه لو لو بحديدنا يا فدوى دكتور اي لا يا فدوى بين بك انا زعما جاي تعمل لي شيطان ما قد عرفت كيف هو اي مفتي وقاضي جاتين يا بحديث القران تاعنا كان جاي حجبه جاي ما حجبه لا تشوف اختك لا خويا خويا لا ما انا بوحلك معناها اشاره من يا ام هيئه معناها فوكرو يا تقليد اما زبط الله لمجموعة توضيحات اللي أول وكات فاروق لودا توضيحات بعدية كات أمير وإساء تعليق الإضافي كات فاروق أم تيكرا شكلت لان يترسوه أز بين بودن عجب شهرة تلبي وإرجاع وظيفة إفتاء القضاء بشن نفر المعهود تعارض هست امیه درست هست؟ بلا بلا بلا بلا بلا بلا او خواری و نفس فرمایه ناری اگر وانا فرمایه ناری اگر فرمایه اوان نخوشت کندینا ویلا بو ایمان کنگان نا رعایت خوشتن بکن چون که مستقیم سرما کرده بله اوه جنبه اولی تعارض بوده بین او دوانه باره اشخاص فعلی توانایی چونین تعهدی را نداره درسته؟ يك مورد ترماغا كأما تأخذي لبال أحمية ترترا بالنسبة لقشت مسائلك وتعيسة عجل مكرد وجال قولي شيش مفصل من لبال أم قضيو تأكيد مكرد كخد كاك أحمي يشهد لبال أم قضيو هميشة إشارة كردك كوزيفة مسؤولية ووقت وزيفة ومسؤولية تلقية كرد كتسجيل دكاك وقرنا شهرتك يو عنوانك للواقع مغنمة شتيك كأفراد قشكش بواي في أكن هر كسيك كاك أحمو وزيفة بيعات لقبال أو وزيفة وعيا بيان نسبة بسر نوشت عاتية إيمانية أو شخص وزيفة يس مسؤولية يس كي أما سزاوارة كي خواهلا أقريد كاك أحمو بي سيانظن فرقات عزو شولا لكرسانة كاليان بي وظيفيان بيت مشكلاتيان بيت دوانديان بيت عنوانك بيان خطر آفرين بيت قضايا متعدد يان بو إيجاد كات إيجاد باعتبار بنيان لتكاتحنوا باعتبار استفادة تسكيئيان لتكاتحنوا لا محرومية سرفاقي لا شديك نزيق ومحرومية سرفاقي كاتحنوا هميشا دين أوي وائمة ديوتمان اعتاي وظيفة اعتاي عنوان توقع دوای تربیت بوگا دوای فراهم کردن امکاناتی بو تسکیه بوگا بو پرورش بوگا اگر امرو مثلا امیر اعمه سواده را لانشتگه لبر خاطر اوسه که 6 سال 7 سال خودسر بی سرپرست بی ارتباط تکره بره که او واگره که بوگا کردیگیه او واگره که بوگا کردیگیه غلطی تیا بوگا درستی شی به هر حال هر تیا بوگا چون بإثباتك منابع الفكري كاتحمو النوغة وخي يكتاز ميدان بوغة أم يكتاز ميدان بونا أو وزعية توافرة عن بوغة أو بإصلاح تغذية نبونا بوغة بموجبة أو عواقب الإيجاد بي هر أوز بترشو ليش مادام خي نيسي لخي بوغات ناتاني قشت من زعيفتر لوين متكلة تخمان حركتك خوا ازانه بیکی چه وهر اون نزعیفین که امکان قیام من بیا او فردوها بخوی لما لا دانی